أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لو أن عندنا فكفروا به فسوف يعلمون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. وإن فتول عنهم قد حين وأبصرهم فسوف يبصرون. أفبعذابنا فساء صباح المنذرين. وتول عنهم قد حين وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص.